يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شغل؟ نعم، ممكن الصوت احتمال يحتاج يتعلى شوية. فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى. وكان المؤلف يعني رحمه الله بدأ بالحديث عن يعني أسباب اختلاف الفقهاء، فذكر السبب الأول وهو اختلاف القراءات القرآنية، والسبب الثاني توقفنا عنده صفحة 38. قال: السبب الثاني عدم الاطلاع على الحديث. عدم الاطلاع على الحديث، يعني هو الفكرة أنه يتكلم عن أسباب الاختلاف، فهناك أسباب عديدة، واحد من هذه الأسباب هو موضوع الكتاب اللي هو الاختلاف في القواعد الأصولية، يعني كيف اختلافهم في قواعد الأصول أدى إلى اختلافهم في الفروع، فهذا أحد الأسباب. فهناك يعني قبل ذلك أسباب أخرى مثل اختلاف القراءات، فيكون كل منهم اطلع على قراءة لم يطلع عليها الآخر، يعني أو أخذ بقراءة هي التي ثبتت عنده ففسر الآية بتفسير يوافقها. والسبب الثاني عدم الاطلاع على الحديث. عدم الاطلاع على الحديث. قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة من الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، بل كانوا على درجات متفاوتة، حتى إن بعضهم لم يطلع إلا على الحديث أو الحديثين. يعني طبعا المقصود هنا يعني بعض الصحابة الذين يعني لم يكونوا يعيشون في المدينة وجاءوا من مكان بعيد، سمعوا حديثا واحدا أو حديثين من النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى بلادهم. وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث أن يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه هؤلاء أو بعضهم لمن يتسنى لهم أن يبلغوه إياه. ولهذا هذا اللي هو ما يعرف بمراسيل الصحابة، يعني أحيانا الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما سمعه بواسطة. يعني ليس كل ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون سمعه منه مباشرة، أحيانا يكون سمعه مباشرة وأحيانا يكون سمعه بواسطة. يعني نجد مثلا أبا هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء حدثت في مكة أو حدثت في غزوة بدر أو غزوة أحد قبل أن يسلم أبو هريرة رضي الله عنه، أو الصحابي مثلا صغير السن يروي أشياء حصلت يعني قبل أن يولد أو قبل أو هو يعني صغير، فنفهم من هذا أنه يعني سمعها من صحابي آخر. وطبعا يبقى احتمال أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحكي يعني قصة ما حدث في مكة أو في وقت متأخر. قال: وفي مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا فيشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن يمكنهم أن يبلغوه، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند أولئك، ويكون عند أولئك ما ليس عند هؤلاء، ولم يصل أحد على ما علمنا إلى درجة الإحاطة بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أدل على ذلك من أن الخلفاء الراشدين وهم أعلم الناس بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، وكذلك خاصة أصحابه، كانت تفوتهم بعض المسائل فلا يطلعون عليها، ثم إيه ضرب أمثلة توضح ذلك. قال: فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه لا يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. السمر اللي هو الحديث إيه؟ ليلة بعد العشاء. أبو بكر هذا رضي الله عنه يسأل في خلافته عن ميراث الجدة، فيقول: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فيسألهم فيقوم المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، فيشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فيقضي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بذلك. إذن أبو بكر يعني غاب عنه ميراث الجدة، لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت حادثة لا تتكرر كثيرا، فحصل يعني جاءت جدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثها فأعطاها السدس. قدر الله أنه في ذلك الموقف لم يكن أبو بكر حاضرا، رغم أنه يعني أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في نفس الوقت أيضا كان يعني له تجارة وله عمل وله أشياء، يعني ربما غاب في بعض المجالس، يعني ليس معنى أنه أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني لم يفوته أي مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث أن يفوته يعني بعض المجالس. فهذا المجلس الذي جاءت فيه الجدة وسألت عن الميراث لم يكن أبو بكر حاضرا، وكان المغيرة ومحمد بن مسلمة حاضرين. ميراث الجدة صعب. سبحان الله، ميراث الجدة أنا فيها فروع كثيرة. قال: ولم يكن هذان بأكثر صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهما اطلعا على ما لم يطلع. لم يكن هذان اللي هو المغيرة ومحمد المسلمة لم يكون أكثر صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لكن قدر الله تعالى أنهما يعني حضر مجلسا قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجدة بالسدس، ولم يكن أبو بكر حاضرا ذلك المجلس. وعرف ما لم يعرف من أمر هذه السنة التي اتفقت الأمة الإسلامية بعد ذلك على العمل بها، أجمع الفقهاء بعد ذلك على أن ميراث الجدة السدس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل كان يرى أن الدية للعاقلة، بل كان يرى أن الدية للعاقلة. يعني طبعا إيه أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أخذ الأمر بالقياس، فيقول العاقلة لما عصبت الميت الذكور، لو أن الميت هذا لو أنه يعني قتل شخصا خطأ وتحمل ديته، الدية ستكون على عاقلة القاتل، ستكون على عاقلة القاتل، فالعاقلة هم الذين سيدفعون الدية لو أن قريبهم هذا لو أنه جنى جناية، العاقلة هم الذين سيدفعون الدية. فعمر دان يقول: طيب لو جني عليه، لو جني عليه فإذا هم الذين يأخذون الدية، طالما هم يعني لو أن الزوجة هذه لو أن زوجها جنى جناية وتحمل دية، زوجته لن تدفع شيئا، عاقلتهم الذين سيدفعون، لمعصبته الذكور أبناء عمومته وإخوته وأبناء إخوته إلى آخره، فهم الذين سيدفعون الدية. فإذا إذا جني عليه فهم الذين يكونون أولى بالدية، القياس يقول هكذا. فعمر رضي الله عنه قضى بالقياس لأنه لم يعلم في مسألة السنة. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي. الضحاك بن سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره على بعض البوادي، فكتب إلى عمر يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيام الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. فهذا الصحابي الكريم يعني عرف واقعة حصلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى فيها أن امرأة أشيم ترث من ديته، جني عليه قتل خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأته من ديته. وكذلك لم يعلم حكم المجوس في الدية، عمر رضي الله عنه غاب عنه أيضا حكم المجوس في الدية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك لم يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد على ذلك بعضا من الأنصار. تعرفون القصة يعني مع أبو موسى إيه؟ نعم. فراح لأبي بن كعب وقال: لا يقوم معك إلا أصغرنا، فأرسل معه أبا سعيد الخدري يشهد معه بهذا. قال: وكذلك لم يعلم حكم الدخول في بلدة أصابها الطاعون حتى أعلمه بذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس، هنا قصة الطاعون، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ اسم مكان لقيه أهل الأجناد، اسم مكان يعني قريب من الشام على حدود الشام، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، يعني أمراء أمراء الشام، يعني الشام كان عليه أمراء، واحد منهم أبو عبيدة رضي الله عنه، كل واحد أمير على منطقة، هذا أمير على دمشق، وهذا أمير على حمص، وهذا أمير على يعني هذه المنطقة على فلسطين وعلى غيره. فلما وصل يعني إلى سرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الوباء قد وقع بالشام، قالوا يعني الطاعون وقع في الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. قال: أنت خرجت تريد زيارة الشام، خلاص توكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، له لا ترجع ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. الفريق الآخر من المهاجرين قالوا: والله يعني طالما الوباء وقع ونحن الآن يعني ما زلنا على بعيد عن البلد، على مشارف البلد، لا ندخلها، ومعك خيار الصحابة وبقية الناس، يعني كبار علماء الصحابة وكبراء الصحابة، لا تقدمهم على هذا الوباء يعني وتتسبب يعني من باب الأخذ بالسبب. فقال: ارتفعوا عني رضي الله عنه، قال: ارتفعوا عني، اذهبوا أنتم يعني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. قال ابن عباس: ادعوا لي الأنصار. قال: فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم. أيضا الأنصار انقسموا فريقين، فريق يقول: نتوكل على الله وندخل الشام ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والفريق الآخر يقول: لا يعني لن نقدم على هلاك، وطالما نحن في عافية وسعى نرجع. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مشيخة شيوخ قريش الذين هاجروا بعد الفتح. قال: فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. مهاجرة الفتح هؤلاء الذين تأخر إسلامهم كلهم كانوا على رأي واحد، لابد أن ترجع، ما في أحد قال نذهب. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ يعني قال: أنا الصباح سنركب يعني الدواب ونرجع إلى المدينة، يعني أخذ قراره أنه يرجع إلى المدينة. فأبو عبيدة بن الجراح قال له: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، كان عمر يكره أن يخالف أبا عبيدة في رأي، قال: لو غيرك يعني. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: ما احنا لو دخلنا وأصابنا الوباء بقدر الله، ولو رجعنا وسلمنا من الوباء هو أيضا قدر الله، يعني احنا لن نفر من قدر الله، في الحالتين ما أصابنا وما لم يصبنا كله بقدر الله. قال أرأيت لو كان عندك إبل فهبطت واديا له عدوتان، العدوة اللي هي الشاطئ أو الجانب، زي مثلا البحر بيكون له شاطئ في هذه الجهة وشاطئ في هذه الجهة، هذه عدوة وهذه عدوة، فالوادي نفس الشيء، الوادي له عدوتان يعني جانب الوادي، العدوة الدنيا اللي هي القريبة منكم، والعدوة القصوى اللي هي الجهة الأخرى الطرف الآخر من ال... فقال لو أرأيت إيه إن لو كان عندك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، نزلت وادي والطرف هذا من الوادي خصب والطرف الآخر من الوادي جدب، أرأيت إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، فأخذت إبلك إلى الجزء الخصب فبقدر الله، ولو أخذته الجزء الجد فهو بقدر الله. فقال نفس الشيء، يعني هذه أرض فيها وباء وهذه أرض ما فيها وباء، الشام أرض فيها وباء والمدينة أرض ما فيها وباء، إذا ذهبنا إلى الأرض التي لا وباء فيها كله بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف، إلى هنا كل الحوار والحديث والاختلاف لم يبلغهم حديث، لو كان عندهم حديث لا قطع النزاع من أول الأمر، هم يختلفون الآن بآرائهم، يعني لم يبلغهم الحديث، ففريق يقول ندخل وفريق يقول نرجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، لم يشهد النقاشات السابقة، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، قال تقدموا أو تقدموا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. واضح؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان عنده حديث هو سمعه ولم يسمعه أحد من الباقين، فحدث بهذا الحديث وقطع النزاع. قال كذلك لم يكن لديه علم، إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون فيما لم يبلغهم فيه حديث، فكل منهم يقول برأيه وكانوا يختلفون، وكذلك الفقهاء بعدهم، يعني من لم يبلغه الحديث اجتهد برأيه بالقياس، فهذا يرى رأيا والآخر يرى رأي. قال كذلك لم يكن لديه علم بما ورد في دية الأصابع، يعني في حالة من قطع أصبع آخر وعليه ديته، فكان يقضي بتفاوت ديتها على اختلاف منافع، على حسب اختلاف منافعها، يعني مثلا السبابة والإبهام يعني أهم وأنفع مثلا من الأصبع الصغير، يعني يعمل بها الإنسان ويستعملها أكثر. فكان عمر رضي الله عنه يقضي أن دية يعني من أتلف أصبع آخر أو قطع أصبع آخر، كل أصبع له دية على حسب اختلاف منافعه، حتى بلغه سنة في ذلك فعدل عن رأيه. فعن سعيد بن المسيب أنه قال قضى عمر في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. الخنصر هو الصغير، فقد أن الصغيرة الأصبع الصغير هذا ست من الإبل، فيه ست من الإبل، الخنصر بست، والتي تلي الخنصر اللي هو هذا يسمى البنصر، يعني اللي يسمى البنصر، فقد في البنصر بتسع، يعني الخنصر الصغير صح، الخنصر بست والتي تلي الخنصر بتسع، والوسطى بعشرة، والوسطى بعشر من الإبل، والسبابة قال لها السبابة أو المسبحة، سبحان الله اسم السبابة، قال أن العرب كانت تسب بها، يعني كان يسب أحد يعني يشير له بهذا الأصبع فسموه السبابة، ولكن في الإسلام يعني سميت المسبحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في للوحدانية وفي التسبيح وفي دعاء الله وكذا، هم اسمين، لكن يعني هذا أصل التسمية عن السبابة، لكن لا مانع من استعمال نفس الاسم لكن تغير المعنى، يعني فاللي هي السبابة أو المسبحة هذه فقضى فيها بعشرة أيضا، والإبهام خمسة عشر، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرون فيه أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن حزم رضي الله عنه كان أمير نجران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ولاه أميرا على نجران، وكان يكتب إليه كتبا عليه الصلاة والسلام، كان يبعث مسائل يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب، أو يبعث مع بعض المسافرين مسائل والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب له كتبا. فكان عنده كتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها إليه، فوجد عمر كتابا عند آل عمرو بن حزم، وهذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه إليه، وفيه في كل أسبوع عشر من الإبل. هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، في كل أسبوع عشر من الإبل. فخلاص عمر كان اجتهد برأيه، فرجع عن اجتهاده وعمل بالحديث. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الوفاء، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري هو ابن مالك، وأخته الفريعة حدثته بحديثها لما توفي عنها زوجها فاتبعه وقضى به. طيب نص الحديث سيأتينا الآن. قال: روى النسائي ومالك والشافعي وغيرهم، واللفظ للشافعي في الرسالة، عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. وأبو سعيد الخدري نسبة إلى بني خدرة، يعني قبيلته. فأخته الفريعة جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال لي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. واضح؟ فإذا المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى يبلغ الكتاب أجلها 4 أشهر و10. وكان عثمان نعم أعبد جمع عبد، يعني كان له عبيد، يعني زي هربوا منه وذهب يلحقهم فأدركوه في طرف هذا المكان القدوم، اسم مكان، فأدركهم في هذا المكان، فما أدركهم قتلوه، يعني هو أراد أن يأخذهم ويردهم، فهم هربوا منه وأراد أن يلحقهم فقتلوه. قال: وعلي بن أبي طالب، هنا كل واحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خفيت عليه بعض السنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفتي بأن المفوضة التي لم يسمى لها مهر، يعني إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، التي لم يسمى لها مهرا لم يحدد لها مقدار الصداق، ولم يبلغه في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، اسم الصحابية رضي الله عنه اسمها بروع بنت واشق. قال: وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ما كان أيضا مطلعا على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المفوضة المذكورة، حتى أطلعه معقل بن يسار. إذن علي وابن مسعود كلاهما لم يطلع على هذا الحديث، حتى أخبرهم به معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. فعلي رضي الله عنه قال المفوضة التي يعني لم يسمى لها مهر، يعني رجل عقد على امرأة وتزوجها أبوها قال له زوجتك بنتي، وقال قبلت والشهود حاضرون، خلاص تزوجها. وبعدين يعني مات زوجها عنها ولم يسمي لها مهرا. فكان قول علي رضي الله عنه أنه لا مهر لها، طالما لم يحدد لها مهرا، أن الصداقة يعني لم يقل إيه زوجتك بنتي على 1000 ولا على 5000 ولا على، لم يحدد لها صداقة. طيب، الحديث الذي خفي على علي وابن مسعود، قال روى النسائي وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، لم يفرض لها فريضة، يعني لم يسمي لها صداقة، فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك، فاختلفوا عليه شهرا وألحوا، يعني ظلوا، فهو إيه كره أن يفتي في هذه المسألة. أو الشيخ ابن مسعود قال لمن استفتوه، قال يعني هذه المسألة ما سمعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بشيء، فلا أريد أن إيه أن أقضي فيها. فظلوا يرجعون إليه شهرا، يلحون عليه كل شوية يرجعون إليه، يقول يعني طب نسأل مين، يعني إذا كان ابن مسعود لا يريد أن يفتينا فيها، يعني أفتنا في هذه المسألة. فلما ألحوا عليه بعد شهر فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. قال لها إيه؟ قال قضى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني يقدر لها مهر قرابتها من النساء. شوف مهور أخواتها و يعني وقرابتها إيه من النساء اللائي في مثل ظروفها، كم مهورهن، ويقدر لها مهر المثل، مهر مثيلاتها، لا وكس ولا شطط، يعني لا ينقص عنه ولا يزاد عنه. وعليها العدة، عليها أن تعتد، ولها الميراث، ولها. قال فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. فقام معقل بن يسار فشهد أن امرأة منهم من جماعتهم وقبيلتهم يعني توفي زوجها ولم يكن فرض لها إيه صداقا، وهذه المرأة اللي هي اسمها بروع بنت واشق، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام، أن قضاءه يعني باجتهاده وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح يعني فرحا إيه شديد. قال ولا أدل على ذلك أيضا مما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني روى أحاديث كثيرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إلى قوله الرحيم. إن إخواننا، يعني هو إيه؟ يعني لولا هذه الآيات التي فيها التحذير من كتمان العلم، قال لما حدثتكم بهذه الأحاديث، يعني الناس يقولون أبو هريرة يحدث بأحاديث كثيرة، فقال يعني هذه أحاديث تلقيتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يعني لعن الذين يكتمون العلم، فلا أستطيع أن أكتمها، لولا ذلك لكتمتها ولما حدثت بها. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني كانوا تجارا ويعملون في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، كانوا أهل زراعة، الأنصار كانوا أهل زراعة ويشغلهم في مزارعهم، يعملون في المزارع ويراعوا يعني يتابعون أحوال النخيل والزراعة، والمهاجرون في الأسواق يشغلهم التجارة. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كان في ذلك الوقت لم يكن له لا زوجة ولا ولد، ولا ينام في المسجد ويبيت في المسجد ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، أي طعام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه ببعض الطعام أو أي طعام موجود يأكله، ولا عنده لا عمل ولا زوجة ولا أي شيء، متفرغ طيلة الوقت منذ أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن يرجع إليه وهو ملازم له. ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا يعني إيه؟ رد على يعني من يطعنون في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويعني كما تتبع بعض العلماء يعني أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في الكتب الستة ونحوها، فوجدوها تبلغ نحو 5000 حديث بالمكرر، بالمكرر، وبدون المكرر حوالي 1400 تقريبا. يعني بدون المكرر حديث أبي هريرة رضي الله عنه تبلغ حوالي يعني 1400 حديث فقط. وهذه الأحاديث 1400 التي انفرد بها، لأن يعني هم يعدون الحديث يعني مع اختلاف الأسانيد، يعني فكل سند لنفس المتن الواحد يسمى حديثا. فإذا اعتبرت يعني من جهة المتون بغض النظر عن اختلاف أسانيدها تطلع حوالي 1400 حديث. وجدوا هذه 1400 حديث تقريبا لم ينفرد أبو هريرة إلا بحوالي 10 أحاديث أو أقل من 10 أحاديث، يعني أقل من 10 كم يعني أقل من 10 أحاديث تقريبا التي انفرد بها. يعني من هذه 1400 التي يعني رواها أبو هريرة رضي الله عنه من جهة المتون، كل متن منها تجد إيه رواه صحابة آخرون، هذا رواه أبو هريرة وابن عمر، هذا أبو هريرة وأبو ذر، هذا أبو هريرة وفلان، أبو هريرة فقط حوالي 10 أحاديث ليس فيها شيء يعني من أصول الدين ولا من يعني حتى لو هذه الأحاديث العشرة يعني لو تركت بعضها في الأدعية، بعضها في بعض الأدعية فيها أشياء من يعني من فضائل بعض الأعمال أو كذا، يعني هناك فضائل أخرى تغني عنها. يعني حتى لو تركنا هذه الأحاديث يعني لن تنهدم السنة، لأن إيه أعداء السنة دايما يصورون إيه يضخمون الموضوع أبي هريرة رضي الله عنه لإظهار يعني أن السنة يعني 3/4 السنة هي رواها أبو هريرة، وبعدين يطعنون في أبي هريرة، فكأن الطعن في أبي هريرة خلاص السنة إيه راحت وانهدمت، ولم بدون أبي هريرة لا توجد سنة. لا يعني حتى لو شلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها، السنة محفوظة أيضا حتى بدون أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه إيه كما مر طبعا. ثم يعني مسألة كيف حفظ هذا العدد وكيف كذا، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني أسلم في أول سنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي يعني في ربيع الأول سنة 11، يعني تقريبا 4 سنوات كاملات يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من 4 سنوات، يعني 4 سنوات وشهر أو شهران. فصاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات كاملة. لما تيجي تقسم يعني مثلا 1400 ولا على 4 سنوات يطلع نصيب اليوم كم حديثا؟ تقريبا حديث واحد أو حديثان، صح؟ السنة 350 يوما، 354 يوما، فلما تضرب 354 في 4 يعني تقريبا هي حوالي 1400، يعني بمعدل حديث واحد في اليوم. يعني كل العملية اللي هي يعني التضخيم والتهويل هذا، ان كيف حفظ هذا العدد وكيف مش عارف كذا وكيف كذا، هو كل الموضوع ان حديث واحد في اليوم. يعني لو اكثر احاديث ابي هريرة يعني سطر او سطرين، يعني لو اضعف الناس حفظا يعني ممكن يحفظ هذا المقدار. وترون يعني الاطفال الصغار يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث أكثر من هذا العدد وأكثر من هذا، يعني ليس شيئا يعني خارقا للعادة. هذا يعني أول شيء. ثم يعني حتى لو كان يعني شيئا خارقا للعادة، فأبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ألا ينسى شيئا حفظه، ودعا يعني فحتى لو فرض يعني أنه عنده أشياء يعني في الحفظ قدرات يعني خارقة ولا يوجد يعني لها نظير ولا مثيل، ف يعني لا غرابة في ذلك، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن بالرغم من هذا فمقدار محفوظه يعني في حدود ما يحفظه الناس، وليس شيئا يعني خارقا للعادة ولا شيئا. فبهذا يعني تنهدم كل الشبهات حول السنة المتعلقة بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه شهد له الصحابة بالحفظ والإتقان والإمامة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ. وهنا التعليل يعني تعليل ايه؟ يعني سبب انه يعني كان عنده مرويات ليست عند الاخرين. قال: ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الصحابة رضي الله عنهم فحسب، بل كانت منتشرة في التابعين فمن بعدهم، لا سيما وقد علمنا أن الصحابة قد تفرقوا في الآفاق واستوطنوها، وأصبح كل يحدث بما سمعه مما لا يوجد عند الآخرين. يعني كما أن بعض الصحابة خفيت عليه بعض الأحاديث، فالتابعون أيضا بعضهم خفي عليه بعض الأحاديث لم تبلغ. ولقد قال الإمام مالك رحمه الله عندما أراد أبو جعفر، عندما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على الموطأ، أبو جعفر المنصور أراد أن يحمل الناس جميعا على الموطأ ويعتمد أحاديث الموطأ ويمنع ما سواه ويحمل الناس على رأي الإمام مالك رحمه الله. فقال الإمام مالك: أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمة، فحدثوا فكان عند أهل كل مصر علم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. طبعا هذا الإيه عندكم تخريج الحديث هذا اللي هو اختلاف أمتي رحمة. موجود يعني رواه نصر المقدسي والبيهقي بغير السند والحليمي والقاضي حسين إلى آخره. قال: ولقد كان لهذه الظاهرة ظاهرة التفاوت في الاطلاع على الحديث أثر في الاختلاف في كثير من المسائل الفقهية، نسرد لك بعضا منها. طيب هي طبعا مسائل كثيرة، ممكن نأخذ إيه شيئا منها. صحة صيام من أصبح جنبا. قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. طبعا الأول بس في جزئية اختلاف أمتي رحمة، يعني الحديث من جهة السند كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، يعني فيه ضعف، ولكن هذا المعنى ورد في عدة آثار يعني عن السلف، يعني أن الاختلاف رحمة ورد عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره، يعني ما يفيد أن الاختلاف فيه رحمة بالأمة. كيف نوفق بين هذا وبين الآية الكريمة: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ فأجابوا عن ذلك يعني بأن الخلاف الذي يعني يتنافى مع الرحمة اللي هو الاختلاف في أصول الدين وفي العقائد، ويعني اختلاف الأمم يعني إلى كافر ومسلم وكذا، يعني فالذين رحمهم الله هم الذين يعني اتفقوا على الحق وعلى الإسلام وعلى أصل الدين وعلى كذا. أما يعني وكذلك أيضا الاختلاف الذي يتنافى مع الرحمة اللي هو الاختلاف اختلاف القلوب يعني بالتعادي والتباغض والأحقاد وكذا، هذا الذي يعني ينافي الرحمة. وأما اختلاف الآراء في الفروع الفقهية يعني مع وجود يعني محبة قلبية وتعاون بين المسلمين وكذا، فهذا هو رحمة بالأمة وتوسعة على الأمة. يعني عمر بن عبد العزيز يقول يعني ما معناه، يعني ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لو أن الصحابة لم يختلفوا في شيء ما سرني ذلك، يعني هذا كان شيء يعني يزعجني ويضايقني. لو أنهم لم يختلفوا، يعني معنى كلامه لو أن الصحابة لم يختلفوا في الفروع الفقهية لضيق على الناس، وكان هناك يعني رأي واحد الأمة كلها تأثم لو خالفته. لكن لما اختلفوا رضي الله عنهم أرضاهم، تجد كل يعني معظم مسائل الفروع تجد يعني واحد شدد واحد خفف واحد كذا، فيصبح الناس في سعة من دينهم اللي يضيق عليه يعني بابه، يجد يعني التمسك برأي فيه يعني حرج عليه ومشقة، يجد فسحة في اتباع رأي صحابي آخر رأيه فيه رخصة وفيه توسعة. فلذلك يعني لما اختلفوا كان ذلك يعني رحمة بالأمة. والإمام ابن قدامة رحمه الله نقل يعني عن بعض السلف: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة يعني فهذا المعنى. طيب هنا بعض النماذج قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا فلا صوم له ولم يبلغه آنذاك. شوف أبو هريرة اللي هو يعني سمع ما لم يسمعه غيره وكذا، ومع ذلك خفيت عليه أحاديث. ولم يبلغه آنذاك ما رواه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. تدركني الصلاة يعني يدخل علي أذان الفجر، يعني يدخل علي أذان الفجر وأنا جنب فأصوم، يعني لا يمتنع من الصيام. طبعا يغتسل لأجل صلاة الفجر ولكن الصيام صحيح. فقال الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال ولم يبلغه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم في رمضان. يعني جنابة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يعني تحصل له بسبب يعني جماع أزواجه، يعني لم يكن بسبب احتلام، يعني كان ربما جمع بعض أزواجه ويتأخر في الاغتسال، يعني لا يغتسل بعدها مباشرة، فيؤذن الفجر وهو لم يغتسل بعد، فيغتسل بعد أذان الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمنعه ذلك من الصيام. وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عن رأيه هذا حينما أخبر بما قالت عائشة أم سلمة رضي الله عنهم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة، هذه عن أو لعلها ابن، يعني لعلها عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أو يعني عن أبي بكر اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن، يعني عن أبي بكر اللي هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص فيقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث. يبقى هو إيه؟ عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث يروي عن أبيه اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبي هريرة. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث اللي هو أي لأبي، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان اللي هو مروان بن الحكم، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قالوا لأن أبا هريرة يفتي بخلاف ذلك ويقول للناس من أصبح جنبا فلا صوم له بطل صوم، فقال له طالما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف فتوى أبي هريرة فاذهب إلى أبي هريرة وأبلغه. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم؟ قال عائشة وأم سلمة قالتا ذلك لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. إذن هذا مثال لتغير الفتوى وحصول اختلاف في الفتوى في مسألة فقهية بسبب عدم بلوغ الحديث. المثال الثاني عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال كان علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما يفتون بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين عملا بالعموم في الآيتين. يعني عندنا هنا إيه؟ آيتان. آية فيها إيه؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، التي مات عنها زوجها عدتها إيه؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. فعموم هذه الآية أنها تشمل إيه؟ الحامل وغير الحامل، الحاملة والحائل، يعني الحامل وغير الحامل، يعني ظاهر الآية أنها عامة تشمل الحامل وغير الحامل، إذا توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل عدتها أن تضع الحمل، أيضا ظاهر الآية فيها عموم أنها تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يعني عدة الحامل أن تضع الحمل. هل هذا يقصد بعدة الطلاق ولا عدة الوفاء؟ ظاهر الآية يشمل إيه؟ الاثنين. إذن نستطيع أن نقول يعني الآيتان الكريمتان فيهما يعني صور، بعض الصور يعني تشملها آية واحدة فيكون يعني حكمها إيه واضحا، الإشكال في الصورة التي فيها تداخل بين الآيتين. يعني مثلا امرأة إيه توفي عنها زوجها وليست حاملة، امرأة توفي عنها زوجها وليست حاملة، هذه كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام عملا إيه بالآية الأولى. طيب امرأة طلقت وهي حامل، زوجها لم يتوفى عنها ولكن طلقت وهي حامل، فكم عدتها؟ أن تضع الحمل، لإيه؟ لقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هاتان الصورتان واضحتان، امرأة توفي عنها زوجها وهي غير حامل، هذه أربعة أشهر وعشرا حسب الآية الأولى، امرأة طلقت وهي حامل عدتها أن تضع الحمل حسب الآية الثانية. طيب الآن نيجي الصورة التي إيه دخلت في الآيتين، امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، لو أخذنا بالآية الأولى توفي عنها زوجها عدتها إيه؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، لو أخذنا بالآية الثانية الحامل عدتها أن تضع الحمل. طيب الآن كيف نخرج من هذا الإشكال؟ طبعا وضع الحمل أحيانا يكون أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام، أحيانا يكون أكثر، يعني مرات زوجها توفي عنها وهي حامل في الشهر الأول، يعني حملت من هنا وتوفي عنها زوجها، فبعد وفاة زوجها بتسعة أشهر ستضع الحمل. هناك صورة أخرى توفي عنها زوجها قبل الولادة بيوم ولا يومين، توفي عنها زوجها من هنا واليوم اللي بعده وضعت الحمل. فأحيانا وضع الحمل يكون يعني قبل عشرة أربعة أشهر وعشرة، أحيانا يكون بعده. فعلي وابن عباس رضي الله عنهما اجتهدا برأيهما يعني في هذه الحالة، يعني اجتهاد هنا في التوفيق بين الآيتين، فقالوا والله نشوف أبعد الأجلين، والله المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل لو وضع الحمل بعد أربعة أشهر وعشرا أو أكثر يبقى عدتها أن تضع الحمل، لو وضعت الحمل قبل أقل من أربعة أشهر وعشرا لا يبقى تنتظر إيه حتى تكمل أربعة أشهر وعشرا. يعني نشوف الأبعد من باب الاحتياط، يعني قالك نحتاط ونأخذ العدة على الإيه الأكثر، يعني فوالله لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم ولا يومين نقول لها تنتظر لغاية ما تكمل لا تتزوج بآخر حتى تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب لو انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام وهي لسه لا تزال حاملا فنقول لها تنتظر لغاية لما إيه تضع الحمل، حتى لو وضعته بعد سبعة أشهر تسعة أشهر من تاريخ وفاة زوجها. ولم يكن قد بلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيعة الأسلمية، لم يكن بلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صبيعة الأسلمية، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها تنتهي بوضع حملها حتى لو كان أقل الأجلين. يعني إذن إيه آية وأولات الأحمال يجلهن يضعن حملهن تخصص عموم الآية الثانية بغض النظر عن وضع الحمل أقل أو أكثر من أربعة أشهر وعشرا، هكذا الإيه الحديث. فسبيعة الأسلمية رضي الله عنه قال روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك اسم الصحابي اسمه أبو السنابل بن بعكك خطب سبيعة الأسلمية فأبت أن تنكحه لم توافق على الزواج به فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين كان هذه الرواية فيها سق فيها يعني اختصار في الرواية الأخرى فيها يعني أن أبا السنابل بعد ذلك ثم رآها أبو السنابل بعد ذلك قد تجملت للخطاب هو كان خطبها يعني هي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام قليلة فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تتزوجه ثم رآها أبو السنابل قد تجملت للخطاب يعني وضعت كحلا وضعت زينة وكذا يعني تنتظر أن تخطب من غيره فقال لها وضع الكحل أو الزينة هذا ممنوع على المعتدة فقال لها والله ما فقال لها يعني هذا لا يصلح أن تتزيني وكذا أنت ما زلت في العد والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين قال لابد أن تنتظر 4 أشهر و10 فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي جاءت بعد 10 ليال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن زوجها مات ووضعت كانت حبلة ووضعت حملها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي يعني خلاص انتهت عدتك ولك أن تتزوجي من شئت وفي البخاري أيضا عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال يعني وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال أو نفست يعني فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت يعني سمح لها أن تتزوج بعد وفاة زوجها بليال لأنها كانت قد وضعت الحمل هذه الكلمة نفست تستعمل الحين والنفاس هنا حتى عم حسب السياق يعني هنا في السياق المقصود بها نفست يعني بمعنى وضعت الحمل يعني أصابها النفاس أحيانا تأتي بمعنى الحيض حاضت المرأة نفست يعني طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.